إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له إحساس، نهمسه نسمعه ونقوله بميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، يرصد نبض الشارع المصري. هنا القاهرة، موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. هنا القاهرة، فريق عمل اليوم دائما معكم. هنا القاهرة، دكتور هشام محفوظ، ميادة الفيشاوي. معكم هذا الفريق يوم السبت على هندسة الهواء حسام رأفت. دكتور محمد رفعت في الإخراج. في الإخراج دكتور محمد رفعت، ومعنا بالاستوديو الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي الكاتب المعروف. أهلا بك أستاذ أحمد. كل سنة وانت طيب. نحن على مشارف يعني وقفة عرفات، وعيد الأضحى كل عام، وأنتم بكل خير، مصر كلها وبشعبها بخير يا رب. النهاردة طبعا وكان معتاد في حروب الجيل الرابع لقاء يوم السبت في نافذة هنا القاهرة. دائما ما تستوقفنا الأمور التي تحتاج إلى فهم صحيح وقراءة جيدة عميقة لما ينثر كالرماد في أعين من يتابع نوافذ التواصل، وما أكثرها التي يعني تكتظ ببعض الشائعات الاقتصادية والسياسية، وأحيانا طبعا بل غالبا الاجتماعية. من أجل هذا أنت معنا دائما في حروب الجيل الرابع. مسعدني وشرفني. الله يحفظك يا فندم. وطبعا كل مناسبة أنا بنتهز الفرصة، لأنه طبعا حضرتك عارف البرنامج لسه موجود على الخريطة الجديدة، مش محتاجين نجامل، لكن فعلا أنا ممتن للإذاعة المصرية والبرنامج العام، يعني المؤسسة الوحيدة اللي اهتمت بموضوع الشائعات أو الإشاعات. ثبت باليقين أنه الحرب الأساسية اللي بتخوضها مصر وشعبها دلوقتي هي الحرب على معنويات المصريين، اللي بتهدف في نهاية المطاف يعني عبر خطوات كتير إلى إفشال الدولة المصرية. ثبت أنه قرار الإذاعة وقرار البرنامج العام كان سليم من الأول، وخلاص يعني يقينا دلوقتي مصر كلها عارفة هي بتخوض إيه ومستهدفة إزاي، وإيه الوسائل كمان اللي بتستخدم في محاولة التأثير على معنويات المصريين وإحباطهم وإفشال كل شيء في البلد، ويعني تأثير حتى على الإيجابيات وتحويلها من أعمال عظيمة إلى أعمال فاشلة. من أجل ذلك لكن ده الحمد لله بالوعي واللي زي حضراتكم بنقاومه، وطبعا نحن صامدون إن شاء الله يا أستاذ أحمد. ابتدينا تقريبا من سنة، حال المصريين دلوقتي ونسبة وعي الناس مختلفة تماما عن الأول. نعم نحن صامدون وسنظل في حالة الصمود هذه، موضحين ما يحتاج إلى إيضاح، ومقدمين أيضا لكل إنجاز يستحق أن يقدم لكي يعرف الناس الحقائق كاملة. وفيما نقدمه في حروب الجيل الرابع أيضا الإشراقات من خلال حوارات عديدة جدا يبذلها الزميل سامح الشرقاوي. الزميل سامح الشرقاوي له حوار خاص بالبحث العلمي، نستمع إليه الآن. Thank you. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا أن نستضيف السيد الأستاذ محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية. أستاذ محمد، في بداية هذا اللقاء برحب بحضرتك وأهلا بك معنا ضيفا عزيزا على موجات البرنامج العام. أهلا بك يا فندم، مشرف لي. تنظم المحافظة في هذه الأيام منتدى الحوار الوطني للشباب على مستوى محافظة الغربية، بيجوب الحقيقة الحوار الوطني جميع مراكز وقرى محافظة الغربية. ما هو الغرض من إقامة مثل هذا المنتدى؟ والله منتدى الحوار الوطني بتنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المديريات المختلفة. ممكن احنا كنا لسه قريب في مدينة أطور، وبنجمع الشباب على مدى 3 أيام. هناك ورش عمل، هناك مدرسين ومعلمين. مش عاوز أقول لحضرتك إن المدرسين والمدربين هم من الشباب اللي إحنا اللي بيقوموا بالمحاضرات دي، هم مجموعة من الشباب أنفسهم اللي تم تدريبهم وتم إعدادهم لهذه الأمور. بتعمل ورش عمل بتناقش كل مشاكل الشباب، خاصة من خلال الحوار الموجود، من خلال طبعا رؤساء المدن الموجودين معانا، بموجودين معانا الأواف والكنيسة وكل المجتمع موجود في بوتقة واحدة. فالحوار الوطني احنا بنقرب وجهات النظر، عرف الشباب اللي ليه واللي عليه، بنجذبه إلى الانتماء للدولة. وزي ما حضرتك عارف الظروف اللي بتمر بها العالم كله، فاحنا لازم لينا دور في احتواء الشباب، في معرفة مشاكلهم، في اخراج ايجابياتهم، والعمل دايما على تنمية افكارهم ومداركهم. فالحوار الوطني دايما موجود مع الشباب، موجود في الغربية، موجود في كل المحافظات. بتمنى ان شاء الله ان يكون في تفاعل كبير، وانا الحمد لله انا كنت برضه لسه قريب في حوارات في كفر الزيات، عدد كان هايل موجود وكان في تفاعل من الشباب. الشباب عاوز الناس تقعد معاه وعاوز القرارات تقعد معاه. وزي ما حضرتك عارف احنا عندنا كمديريه هنا مساعدين المدير الادارات اللي عندنا في قرار، مساعدين كلهم من الشباب موجودين مع كل مدير اداره. بنحاول ننمي القيادات، بنحاول نخلق قيادات جديده، بنحاول يبقى في صف ثاني وثالث ورابع، وهو ده دورنا من خلال الحوار الوطني ومن خلال معرفه سلبيات وايجابيات للشباب. استاذ محمد، من خلال جولات حضرتك داخل مراكز محافظة الغربية، من خلال الحوار الوطني للشباب، الشباب بالفعل في دماغهم خطط طموحة من أجل النهوض بهذا البلد؟ هل شبابنا زي فتياتنا نفس القدر من المسؤولية والاهتمام؟ لا، هو فعلا لا، أنا الشباب والفتيات، أنا بقول شباب معلش، أنا قصدي الاثنين شباب وفتيات. عندي ناس محترمة جدا، وتقابلنا مع ناس عندهم أفكار، وأنا عندي هنا في المديرية يمكن 3/4 العمل اللي بعتمد عليه على الناس من الشباب من خلال القيادات شغالين معنا. هم مجموعة من الشباب من قرارات المديرية الشباب الغربية، صدقني مشاكلهم مشكلة عاوزين يقف على أرض صلبة، يبقى موجود معهم حد يدفعهم الأمام، ياخد أفكارهم، ينمي أفكارهم دي، يبقى موجود معهم، ياخد بإيديهم ايا كانت الافكار دي. خلينا نقول ان هم، انا دايما انا بفكر بره الصندوق. فالشباب دول عندهم افكار مهمه وافكار جذابه وافكار محتاجه ان احنا نكون معاهم. افكارهم بناءه فعلا بالمشروعات المستحدثه اللي هم دايما بيفعلوها معانا وبيعرضوها علينا. وانا الحمد لله مكتبي مفتوح في مدير الشباب الغربيه للشباب والانتماءاتهم، دايما بتكلم معاهم في حواراتي ان احنا عاوزين نشتغل مجموعات عمل، مش عاوز يسند الموضوع لواحد بس. وفعلا هو ده اللي حصل في الغربية دلوقتي، عند الادارات الطلايع والشباب والرياضة كلهم يبقى في مشروع الطلايع، 3 إدارات مشغلين مع بعض، كله في تعاون، كله من اجل الغربية. مجموعات العمل شغالة، في تنافس محترم، تنافس ايجابي. فهو ده دورنا ان احنا يبقى في اكتفاء ذاتي، في تعاون، في نشتغل كلنا تيم وورك مع بعض، وكله ان شاء الله صلاح البلد. مستمعينا الاعزاء، في النهاية نتقدم بخالص الشكر للسيد الاستاذ محمد اسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. على موجات البرنامج العام، مواجهة الشائعات والأكاذيب في حروب الجيل الرابع، مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي. دائما سلاح صاحي لمحاربة كل شائعة تنشر وهدفها إحباط الشعب المصري. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك مرة ثانية. كنا بنتكلم عن الشائعات اللي رصدتها الأسبوع اللي فات وقلنا أن الشائعات الاجتماعية هي أبرز الشائعات اللي احنا ممكن نعرفها. هي موضوعنا النهاردة لأنه بقت ظاهرة مستفزة ويعني خلاص واضح أنه مش واضح. احنا كنا بنقول من الاول ان المخطط ممنهج وثابت بس بيطور ادواته كل شويه. فانتقلنا من الاشاعه السياسيه الى الاشاعه الاقتصاديه. دلوقتي احنا قدام نوع ثالث موجود من الاول بس بقي بكثافه الفتره اللي فاتت اللي هو الاشاعه الاجتماعيه. ودي اقرب الشائعات برضو للناس يعني للناس بتمسهم في بيوتهم في حياتهم اليوميه في تحركاتهم في اكلهم في شربهم. انتقلنا من الإشاعات اللي تخص قناة السويس طبعا ثبت فشلها وكذبها بالكامل. انتقلنا من الإشاعات اللي تخص علاقة مصر بالدول المحيطة ودول العالم وثبت طبعا برضو يعني كذبها وفشلها في التأثير على سياسة مصر. من بعدها انتقلنا إلى بشكل مباشر بقى واضح وصريح الإشاعة الاقتصادية اللي تخص قناة السويس اللي تخص الاستثمار في مصر اللي تخص معدل الفساد اللي طبعا شايفين إزاي كمية المواجهة اللي حصلة لي غير مسبوقة لأنه احنا برضو قدام فساد غير مسبوق تراكم عبر 30-40 سنة فمش هنقدر في يوم وليلة نتخلص منه. لكن يعني المواجهة حصلة بشكل يعني كل الناس بتشهد دي ما فيش يوم بيمر تقريبا إلا ما احنا قدام قضية سواء بطلها الدائم هيئة الرقابة الإدارية ورجالها أو ما يليها من إجراءات وبطولات برضو لمباحث الأموال العامة الى اخر برضو الاجراءات. يعني احنا ضربنا مثلا بالمحافظ البحيره اللي بقرار واحد احال 1151 موظف للتحقيق فيهم 400 للنيابه الاداريه. نعم. وقلنا نفسه وقتها محافظ كفر الشيخ اللي احال 600 موظف للتحقيق الاداري فيهم عدد كبير للنيابه الاداريه. وبالتالي احنا الفساد تم يعني افشال الاشاعات اللي تخصه بالمواجهه اللي شغاله فانتقلوا هم دلوقتي الى نوع اخر. وصل الامر الى انه طبعا في شخصيات كبيره جدا يعني المجتمع فوجئ بانها تتقدم باستقالتها طبعا في الاونه الاخيره. طبعا ده نعم. ما كانش الاول يعني كان زمان على بال ما توصل لتعديل وزاري او انك مسؤول كبير يتحرك من موقعه مهما عمل. يعني طبعا الناس فاكرة إلى عهد القريب كان إيه اللي ممكن يحصل يعني إجراءات قد إيه ممكن تحصل أو تصرفات أو سلوكيات تحصل أو قضايا لغاية ما مسؤول يتحرك من موقعه سواء بالإقالة أو بالاستقالة أو بالاعتذار الصحي زي ما يعني حاجات نادرة شفناها في سنين فاتت. لكن احنا في خلال سنة شفنا مثلا 3-4 وزراء بيسيبوا أماكنهم وشفنا كمان وزراء في السجن وشفنا مستشارين وزراء في السجن. فالحال غير الحال طبعا بكل يعني المشاهد وكل المقاييس. لكن انتقلوا يعني اعلام الشر او الناس اللي بتخطط للحرب على مصر من الاشاعتين السياسيه والاقتصاديه الى الاشاعه الاجتماعيه. على فكره يا استاذ احمد في اتصالات كثيره جدا بتاتينا على 11-20 يعني هذا الرقم هو رقم التواصل مع حضرات المستمعين. تأذن لنا النهاردة يكون لنا مداخلات هاتفية. نذكركم بالرقم مرة أخرى 11-20. حوارنا ممتد متواصل مع الأستاذ أحمد رفعت بعد وقفة مع جديد الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. وزارة الخارجية تؤكد موقف مصر الثابت المناهض للإرهاب وتنظيماته وتدين التفجير الإرهابي الذي وقع بمحافظة شرناق التركية أمس. وزير القوى العاملة يوجه المستشارة العمالية بالقنصلية المصرية في مدينة جدة السعودية بمتابعة التحقيقات حول الحادث الذي تعرض له عدد من العمال المصريين في مكة المكرمة. وزير التجارة والصناعة يكشف عن تنفيذ خطط شاملة لتعزيز دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج لجذب مزيد من الاستثمارات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 2 من الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل المنطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. الجيش السوري يشن عدة هجمات ضد تجمعات تنظيم داعش الإرهابي في ريف السويداء ومدينة تدمر جنوب ووسط سوريا. اشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية ومسلح حركة طالبان في مختلف أنحاء البلاد تسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين. بدء مراسم تشييع جثامين ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب وسط إيطاليا مؤخرا. مقتل 4 جنود تشاديين وإصابة 10 آخرين في انفجار لغم استهدف مركبتهم بإحدى المناطق الحدودية مع النيجر. المئات يتظاهرون في العاصمة الماليزية للمطالبة بإلقاء القبض على رئيس الوزراء على خلفية تورطه في قضية فساد. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء قرأته مياد الفيشاوي. أبرز شائعات الأسبوع. حروب الجيل الرابع معا نواجهها. من جديد الحوار يتواصل مع الأستاذ أحمد رفعت. نذكركم برقم التواصل 1120 لاتصال من أي محمول. أهلا بهذا الاتصال والمدخلة تكون على الفور مع الكاتب الأستاذ أحمد رفعت. أحمد، يعني ماكينة الشائعات الآن تمتد إلى الجهاز العصبي للمجتمع. الهدف بالدرجة الأولى من قبل من يروجون تلك الشائعات ونماذج منها لكي تطحنها في هذه الدقائق. طبعا احنا في حلقة سابقة عرفنا الإشاعة وقلنا يعني اخترنا تعريف اللي احنا شايفينه الأنسب للحالة المصرية أو لما يعني نعانيه في المجتمع المصري. طبعا الإشاعة معلومة خاطئة يتم ترويجها بهدف زعزعة المجتمع، الإشاعة معلومة خاطئة إلى آخره. لكن احنا اتفقنا على قلنا التعريف الأدق اللي هو الإشاعة ضغط اجتماعي هائل ومهول تهدف في النهاية لإرباك الدولة والمجتمع. نعم، على هذا التعريف الموجة اللي بتتعرض لها مصر حاليا بدأت تحديدا يوم 14 أغسطس الماضي، يعني تقريبا من 13-14 يوم. دي يعني داخلين في اسبوعين دلوقتي، موجة رهيبة في الضغط على الشعب المصري من خلال الإشاعات الاجتماعية تحديدا. سؤالي يا أستاذ أحمد عذرا دكتور محمد رفعت مخرجنا بيؤكد معنا اتصال على 11-20 عشان بس التكلفة يا أستاذ أحمد. تفضل. احنا عشان ما نطولش على سؤالي طيب بعد المكالمة إن شاء الله. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بحضرتك. تعرف بيه حضرتكم فريق عمل ولكم منا كل الاحترام والتقدير على مجهود حضراتكم. أهلا والشكر. بيك. تفضل معنا الاستاذ احمد رفعت. الاستاذ احمد رفعت الصحفي المبدع صاحب القلم الجريء. الله يخلي حضرتك. اقول لحضراتكم بعد اذن سعادتكم لعلنا ناخذ الدرس القاسي الذي تلقناه في 67 عندما كانت الحرب الاقوى هي كانت حرب الشائعات، ولعل وعسى المتهم الأول في موضوع الشائعات هو التقدم التكنولوجي المتسارع المتمثل في صفحات التواصل الاجتماعي. مظبوط. وأطالب وأناشد مجلس نواب البرلمان القوي بتغليظ بإصدار قوانين مغلظة العقوبة على كل من يصدر ضده شائعة لعبت دورا في عودة أو في التفكك الأسري والتفكك الاجتماعي. مع حضرتك. كان مع حضرتكم أحمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة، ولكم مني جزيل الشكر. شكرا. استاذ أحمد كان سؤالي طبعا بحقيقي، بس طبعا وهو في تشريع فعلا في طريقه يعني للبرلمان. لكن هو طبعا أكيد عارف الأستاذ أحمد حجم المساحة اللي ممكن تواجه يعني من الدولة. أنا بتكلم على يعني احنا اقتربنا دلوقتي من 27 مليون صفحة على فيسبوك لوحده. إذا استبعدنا زي ما بنقول كل مرة الشيوخ والأطفال، فاحنا عندنا تقريبا 60% من أكثر الشعوب 60% من الشعب المصري موجودين على فيسبوك، وبالتالي قدرتهم على صناعة رأي العام كبيرة ومهولة. ده غير بقى تويتر اللي لسه ما ويوتيوب وباقي المواقع. هو سؤالي يا أستاذ أحمد برضو بخصوص هذا الموضوع، يعني زي ما حضرتك كنت بتعرف في الإشاعات وإنه هي بتبقى ضغط على المجتمع، في تعريف آخر أو من تكملة التعريف إنه مجهولة المصدر. هل ما زالت هذه الشائعات مجهولة المصدر ولا إحنا عارفين مين اللي بيثير هي مجهولة معلومة؟ بمعنى إيه؟ بمعنى إنه اللي بيصدرها جهات إحنا عارفينها. لكن دايما بيضغطوا تحت أسماء مستعارة وتحت عناوين غير صحيحة. وكل يوم دلوقتي الحمد لله بيتأكد كلامنا في لسه الأسبوع اللي فات ضبط مهندس يدير أكثر من 17 صفحة على فيسبوك كلها بتحرض ضد الجيش والشرطة وضد 17 صفحة. وده رقم يعني قليل يعتبر يعني لأن في ناس بتدير أكثر من 30-40 صفحة. كل اللي بيقعد طبعا الكادر من دول قدامه الكمبيوتر بتاعه وكله عارف الإيميل بتاع كل صفحة وعارف ازاي يدخلها وازاي يدير ال20 في وقت واحد وازاي كتائب بعينها مخصصة لمتابعة صحف معينة وازاي الكتائب دي قادرة انها تخش تشتبك مع كل منشر على هذا الموقع او هذه الصحيفة. طب عذرا في اتصال اخر على 11-20 اتفضل قفل. طيب نستأنف يا فندم الحوار. نعم ف يعني نتمنى انه التشريع يقدر يواكب هذا التطور الرهيب اللي قال عليه الاستاذ احمد. ده فعلا التشريع ده قال عنه الاستاذ مصطفى بكري في رمضان كان معانا وبيقول انه هيطرح او سيطرح قريبا. التليفون جه مره اخرى عذرا لا لا التليفونات ليها الاولويه طبعا طبعا عشان الناس طبعا التواصل معاهم مهم. الو الو ايوه مدرسات اهلا بيك. مين من معانا؟ حسان من مقصر. يا اهلا اهلا بيك. اتفضل استاذ احمد رفعت معاك يا فندم. والله يا دكتور احمد احنا يعني بنتعرض دلوقتي لاشاعات يعني حضرتك ومش عارفين احنا يعني نسال مين ده يقول لك ده يقول لك مش عارف الحاجه دي بكام يعني مش عارفين والله برمي يعني نعمل بالظبط يعني. اسمع اذاعه مصر الاذاعه المصريه الاذاعه أيوة المصريه نقدم لك الحقائق. يعني احنا بنشكرك. الإذاعة المصرية ليست لميادة وهشام وإنما هي لكل مواطن. نحن يعني قدام كل المواطنين المعلومة والحقيقة. عاوز تسأل أستاذ أحمد رفعت سؤال؟ أيوة عايز أسأل سؤال. تفضل أستاذ أحمد. تفضل يا فندم. لو حضرتك بنسمع إجابة احنا نقدر نسأل مين حضرتك؟ حاضر هقول له حضرتك نشكرك على اتصالك. عايزين نسأل بعد حضرتك. انا عايز اكتب رقم تليفون عايز اكلمك بعد. سيبه فدي في الكنترول وانا اكلم حضرتك بعد الحلقه. ماشي يا دكتور احمد. دكتور محمد رفعت يعني رقم المستمع العزيز يعني يا ريت تاخده معاك ليتواصل معه الاستاذ احمد رفعت. في اتصال كمان يا استاذ. ماشي يا فندم. اتفضل. الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك نتعرف بيك. اهلا بيك السيد يونس شرايين. أهلا وسهلا. تفضل معك أستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد رفعت طبعا أستاذنا الجليل علم من أعلام اللي دايما بنورنا الدروب وكشفنا بيدور حوالينا من أحداث من حروب الجيل الرابع اللي بنشوفها والله جلية في كل حاجة في الدولة دلوقتي. في حروب موجهة للاقتصاد المصري بطريقة غير عادية والله. طبعا استاذ احمد يعني في حروب في في في في زيادة في الاسعار دي مشترك فيها الجيل الرابع للحروب اللي بنشوفها في طبعا في زيادة الدولار دي كلها حروب موجهة. طبعا طبعا احنا انا بكلمك وانا هم على البلد والله واحمل هموم البلد كمواطن مش كمسؤول. طبعا دي مصر بلدنا كلنا ولازم كلنا. انت شايف ان احنا نواجهها ازاي يعني حضرتك في المحافظة اللي انت فيها في البلد اللي انت فيها بتواجهها ازاي؟ الله شايف ان احنا نواجهها طبعا ان احنا ما نسمعش لكلام اي حد بترويج اشاعات ونخلينا وراء قيادتنا السياسية ونبقى مؤمنين تماما بان دي بلدنا ومش نسمح لاي حد يخربها خالص. ولكن في حاجة والله يا استاذ احمد برضو بتحزنني كتير. اتفضل. اتصلت كتير عشان نوب عليها حد ما فيش فايدة. يعني احنا بنعاني طبعا من مشاكل الكهرباء ومشاكل كتيرة من ضمن مشاكل الكهرباء طبعا. وللأسف في القرية اللي بقطن فيها الأعمدة مضاءة ليل نهار بتاعت الكهرباء. والله اتصلت على الكهرباء واتصلت على لنا من غير ما تسيبته. هو لنا القرية اسمها ايه يا فندم على طول؟ قرية حمادة مركز أولاد صقر محافظة الشرقية. أولاد مركز ايه؟ أولاد صقر. أولاد صقر الشرقية. أولاد صقر ولا كفر صقر؟ لا أولاد صقر. ده مركز اسمه أولاد صقر؟ مركز اولاد صقر. طيب يا فندم. أعمدة الإنارة بتبقى الصبح وتلاقيها مطفية بالليل ولا إيه؟ طيب الأستاذ سيد يونس شكرا جزيلا. اتصال آخر على 11:20 يا أستاذ أحمد مش هنقدر. ألو. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا نور يا فندم. أنا بحيي حضرتك على البرنامج الجميل ده. الله يخليك يا رب. وبحيي إذاعة البرنامج العام. أهلا بيك الإذاعة دائما في خدمتكم. الله يخليك. نتعرف على حضرتك بتتكلمي منين يا فندم؟ انا بتكلم من الدقي. وسيادتك الاسم؟ انا اسمي ليلى عبد الحليم ابو شوشه. استاذه ليلى سؤال حضرتك استاذ احمد يا فندم. انا عايزه لا انا بحييه على البرنامج وعلى مجهوده وعلى البرنامج العام وعلى اللي انتوا عاملينه البرنامج الجميل ده. شكرك يا فندم. شكرا شكرك. ربنا يخليك. شكرا ليكي وتحيتك وصلت واحنا بنتواصل في حوارنا مع الاستاذ احمد. بنشكرها وبنحييها. انا بس طبعا للاتصال الصديق العزيز اللي من الاقصر احنا قلنا قبل كده انه الاشاعه عشان تتنفي او تتنسف كمان لازم المعلومه الصحيحه في الوقت المناسب. احيانا بنقول المعلومه الصحيحه بس متاخر شويه او متاخر جدا فطبعا تبقى الإشاعة عملت الغرض منها وانتشرت وبنبذل مجهود مضاعف عشان تنفي أو تقول المعلومة خطأ في الوقت الصحيح فمحدش بيقتنع ومحدش بيصدق لأنه قدامها موقع بيبقى مختلف عن اللي هم عن المسؤول بيقوله. وبالتالي الحل الصحيح أنه تبقى المعلومة مظبوطة في الوقت المناسب ومن مصدرها المخول أنه هو يتكلم أو يكلم الناس ويخطبه. هو كل وزارة مش المفروض لها موقع لها المفروض في نظر أصلا بيردوا. بالمناسبة حضرتك فكرتيني أنه لازم نحيي المركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء أنه ابتدى الأسبوع ده يبقى ليه يعني رسالة خاصة بالإشاعات. طبعا بتبقى رسالة يعني جماعية شاملة بس نتمنى أن كل شائعة أو كل إشاعة يبقى رد عليها فورا في وقتها مش رسالة كل أسبوع نجمع فيها الإشاعات وننفيها. لا يوميا يعني المفروض يوميا أو لحظيا كمان كل شوية لأنها إحنا قدام إشاعة كل دقيقة وقت ما تنشر مزبوط. تكون إحنا على طول بنبصر. مزبوط إذا ما كانش المفروض. المسؤول بتاعها قادر أنه ينفيها في نفس اللحظة أي يعني ما يخص القوى العاملة ما يخص التموين ما يخص الكهرباء ممكن مجلس الوزراء او دعم او مركز دعم اتخاذ القرار بنفسه هو اللي يتولى الامر. ممكن الوزاره من دول تقول والله انا ما عنديش يعني عماله كافيه علشان تغطي يعني هذا الغرض. كل وزارات مصر وكل هيئاتها وانا يعني شاهد على الحكايه دي لانه كنت بتولى صفحات ليها اشتباك وارتباط بالناس. لا كل هيئه وكل وزاره وكل محافظه في قسم خاص بالعلاقات العامه والاعلام مفروض ان هم يرجعوا يشتغلوا بهم ونشاط زي ما كانوا قبل ده دورهم يا فندم دلوقتي يعني للامانه كانوا شغالين بهم ونشاط ايام وزاره الدكتور كمال الجنزوري وتم يعني استهداف الموضوع ده بعده يعني كل ما رسائل الوزراء اللي جم بعد كده ما اهتموش بالحكايه دي. هل انا شاهد انه كانوا وزراء بيتصلوا وبيكلمونا وكانوا بيبعتوا ردود بتوقيعهم المباشر هم الوزراء مش هيئه مش اداره العلاقات العامه وكان الموضوع لا يقتصر على الوزراء ولا يقتصر على المحافظات انما يمتد حتى للهيئات العامه. يعني كان في شكوى تيجي تقول من ناس مواطنين في شارع معين ان اتوبيس النقل العام رقم كذا مش بيقف عندهم في المحطه بتاعتهم يترد عليها. فتخيل بقى حجم الاشتباك مع مشاكل الناس كان عامل ازاي. حتى لو ما مش بيتحل بس يكون المواطن نفسه يحس يستشعر انه في اهتمام بيشوف بيفرغ جزء من الغضب وبيريح الناس. دايما الهيئه العامه للاستعلامات يا فندم بتبقى يعني موضع تساؤل أين هي من قضايانا الخارجية؟ هل الأداء يعني وفق المطلوب في ظروف كهذه في مواجهة تحديات وأزمات وما أكثر ما تنتجه ماكينات الشائعات في الخارج؟ في أحداث كثيرة ثبت أن في يعني الأمانة وعشان بس نبقى واضحين وطبعا الناس عارفة الكلام. أنا مش بقول يعني انفراد أنا بقول حاجة الناس عارفها أنه الهيئة العامة للسلامات مأثرة في موضوعات كثير بدليل انه اكتر وهي طبعا هي العمل السلامات بتعرفها بس عشان الناس تبقى عارفه هي اداره العلاقات العامه للدوله المصريه. فالمفروض كل ما يخص الدوله المصريه اعلاميا يعني. بالخارج هي ليها اتصال بيه. لو ليها دور ما كانش يبقى فيه استهداف لمصر من صحيفه ورا الثانيه ورا الثالثه زي ما شفنا من صحف دوليه بتستهدف مصر زي ما شفنا من إشاعات في الإعلام الغربي بتخص مصر وما فيش حد بيتصدى ليها إلا لما الخارجية ترد أو يعني سفارات بالخارج. لكن الهيئة العامة هي المنوط ليها الموضوع أصلا ما بيبقى فيه كسل او تقصير او تاخير في الموضوع. طب استاذ احمد احنا معانا تليفون. مساء الخير. الو السلام عليكم. تليفون على 1120. اهلا بيك. عليكم السلام. اهلا بحضرتك. اهلا بيك عبد القادر من دمنهور. اهلا وسهلا استاذ عبد القادر. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. سؤال سيادتك الاستاذ احمد رفعت. لا انا كنت عايز اقول للاستاذ احمد رفعت الاشاعات ممكن تتلغي بطريقه واحده فندم. اتفضل. ان المسؤولين يبقوا صادقين ما يطلعش كل واحد يكذب ويدي صوره ورديه للناس وان كل حاجه تمام. اسال اي محافظ لما حد يساله اي حاجه بيطلع يقول انا عندي كله تمام. اي وزير يقول انا عندي كله تمام. اي وكيل وزاره انا عندي كله تمام. لو ما قلناش كله تمام يا فندم الاشاعات دي مش هيبقى ليها اي طريق للناس. واحد قال كلام حضرتك مظبوط. احنا لسه قايلين المعلومه الصحيحه في الوقت المناسب. بس حضرتك كلامك برضو معلش يعني كان يبقى صحيح 100% لو كان 10 سنين لورا. لان احنا قدام حرب فيها عدو موجود فعلا بيخطط لمصر. اذا ما كانش في اشاعات جايه من مصادر او من تقصير معين هو قادر انه يخلق ويصنع الاشاعات بنفسه. لكن الصدق هو اقصر طريق للصحة. طبعا مفيش جدال طبعا متفقون. لكن برضه هنصلح كل حاجه وبالصدق هيتعدل كل حاجه. وان احنا نحاسب المسؤول اللي يطلع يقول كل حاجه تمام وهو مش عنده كله تمام. كل حاجه هتتصلح. لا خلاف على ذلك استاذ عبد القادر. لا خلاف على ذلك. متفقون على انه الصدق هو يعني اسلم وانجح طريق لمواجهه الشائعات. لكن في ذات الوقت لازم نعترف صدقا انه في اختلاق لشائعات من لا شيء. في حرب ما فيهاش كلام يا فندم. في اختلاق وفي كل حاجه. لكن الناس مش هتبدا الاختلاق ده لو ان احنا المسؤول طلع قال الكلام الصح المفروض. نحن نتواصل. انا هضرب له امثله بس. نعم عشان كده برنامجنا هو ده هدفه استاذ عبد القادر. شكرا مشاركتك ومداخلتك. أستاذ عبد القادر يعني مسك حاجة مهمة جدا هي الشفافية اللي دايما الرئيس بيتكلم عنها. قولوا للناس كل حاجة. فهموا الناس كل حاجة. كل الناس اللي كاين يعني ده مهم جدا. ولكن أحيانا زي ما حضرتك بتقول كده بيخلقوا إشاعات من لا شيء. طبعا ولا ما نبقاش قدام حرب منظمة. هو في ماكينة شغالة بتعمل بتستغل طبعا الادوات الاعلام الجديده اللي هي شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت كلها قادره انه تفبرك اخبار. قادره انها تزور معلومات. قادره انها تصمم بانرز على شبكات التواصل الاجتماعي وتنشره بشكل غير صحيح. قادره انها تختال شخصيات بشكل معنوي. يعني احنا قدام نماذج تم اختلالها بشكل معنوي وربما على خلاف الحقيقه. وطبعا بعضهم ترك يعني أماكنه. إحنا قدام فيديوهات بيتحط عليها عناوين غير صحيحة. تتفرج على الفيديو تلاقي العنوان ملوش علاقة بالموضوع خالص. وضربنا أمثلة هنا بحاجات كتير. إحنا لما مثلا الإشاعة الخاصة بأنه إنه الأهالي هم اللي هيدفعوا تمن الكهرباء والمفواتير الكهرباء والمية في المساجد تكتشفي إنه مجلس الوزراء نفسه أكتر من مرة نفى الموضوع. وزارة الأوقاف نفسها نفت الموضوع. وكلاء الوزارة على العديد من برامج التلفزيون والإذاعة نفوا الموضوع. ومع ذلك لسه الإشاعة شغال. يعني ردا على الأستاذ محسن أستاذ عبد القادر هذه إشاعة موجودة رغم أنها تنفت 50 مرة من المصدر المخول أنه ينفي ومن المصدر الأعلى. في تليفون معانا على 11:20 وده مش إشاعة على فكرة. ألو مساء الخير. عليكم السلام. عاوز اكلم استاذ احمد رفعت. اتفضل يا فندم. اتفضل نتعرف بيك الاول. طيب اسمك عبد العال محمد محافظ الدين مركز. يا خبر ابيض. انقطع اتصال المستمع العزيز تعال من محافظه قنا. طيب احنا يعني سلحنا برضو احنا يعني عم عبد العال وعم احنا بس قبل ما تعدي موضوع الاشاعه بتاعه المساجد. في ناس بتبقى عامله زوايا صغيره في بيوت اللي بتيجي فواتير على العماره او البيت. فبيتقال انه اللي جايه فواتير على المسجد او يعني ده دخل في ده يعني بس نبقى يعني يقظين انه لو تعددت نماذج زي كده هتبقى في ناس قصده انها يعني تطور الاشاعه وتحطها على يعني مسار الحقيقه عشان او يعني وهما يعني عشان يبقى يبان انه لا الاشاعه مظبوطه. لكن طبعا في زوايا اهليه كتير فواتير المياه مرتبطة بالمبنى اللي هم فيه بالبيت يعني. طبعا المساجد كلها معفية من يعني فواتير الكهرباء والمياه, بس بقى بالفاتورة على المنزل نفسه. نعم أستاذ أحمد, يعني هل يرى الأستاذ أحمد رفعت أنه يعني علماء الاجتماع, طيب أنا عذرا قبل ما أستأنف سؤالي ما أقدرش أقول للاتصال الهاتفي انتظر قليلا لأنه بيكلمني على 11:20 ولا نقدر كلنا. مساء الخير. أهلا أهلا يا فندم, يا مرحبا, نتعرف بحضرتك. محمد الصغير سؤال. أهلا يا أستاذ محمد. أستاذ محمد معاك الأستاذ أحمد رفعت, لو عندك سؤال تفضل. الأستاذ أحمد رفعت ده قامة عظيمة من السياسيين المحنكين اللي بيجاهدوا ليل نهار من أجل مصر. تسلم أستاذ محمد, له منا التحية. الله الله يخلي حضرتك ويحفظك. والله له منا التحية والاعتراف بالجميل. يا أخوانا مصر في خطر, يا أخوانا ارحموا مصر. أيها الكلاب الساعرة, يا من تنهش في بلدنا العظيم, اتقوا الله فيها وانظروا إلى من حولنا. النساء ترملت والأطفال تأتمت. وصلت رسالتك, بس احنا مش بنحب استخدام الالفاظ دي عموما يعني, حتى ولو كانت للشيطان يعني, فاحنا دايما بنحافظ على الكلمة اللي بتخرج من يا سيدي. والله نحن في رغد من العيش بسبب هذا القائد العظيم الذي منحه الله لمصر. لولا الأستاذ والقائد والرئيس عبد الفتاح السيسي لكنا مشردين. ربنا يحفظه ويحفظ كل ويحفظ من كل مخلص يعمل. سيادة الرئيس, يا إما نشالين, يا إما كانوا حرامية, يا إما حجب عنهم سرقاتي. وهو بيرحب بالاختلاف, طبعا هو يرحب بالاختلاف الصحي الصحيح الذي تتوفر فيه الأمور التي تحقق العبور الحقيقي للمجتمع, فكل له رأيه بشرط أنه يبقى الرأي هادف وإيجابي. شكرا المستمع محمد الصغير من سوهاج. أنا بنيها, أنا روحي فيها وإلهي وأوطاني, أفضل عايش فيها بجهدي وأمل بنيها, أنا روحي فيها وإلهي وأوطاني. أملي معايا معايا وفي دي السلام. على موجات البرنامج العام مواجهة الشائعات والأكاذيب في حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. ما زلنا معكم وحروب الجيل الرابع والأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك مرة ثانية يا فندم. كنا بنتكلم عن الشائعة الاجتماعية, والملاحظ دايما أستاذ أحمد كل ما تفتح صفحتك على الفيسبوك يعني تيجي أخبار الأطفال المخطوفين. احنا في اطفال مخطوفين يعني في كل بلد فيه، ولكن هذه يعني التركيز بشكل غريب جدا كأن مصر نصر مخطوفين. هو الإشاعة الاجتماعية بتستهدف الأسرة المصرية دلوقتي بشكل مباشر، ما بتستهدفش مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا نشاط من نشاطات الدولة المصرية، لكن رايحة للأسرة المصرية بنفسها بشكل مباشر بشكل واضح، لان المجتمع هو عبارة عن مجموع الأسر والأسر أفراد، وبالتالي هو لما يستهدف الأسر المصرية قادر أنه يعمل ارتباك في الدولة المصرية. بنسمع أحيان كتير عن المجتمع أنه في متهم أقر واعترف بعد يعني إيه انهياره نفسيا. لما يبقى في انهيار نفسي للأسر المصرية تبقى المجتمع هش ومناعته أضعف، وبالتالي قبوله لأي يعني إشاعات أو طلب تحرك معين في اتجاه معين بيبقى أسهل بكتير لما يبقى المجتمع متماسك ويقظ وفي حالة صحية سليمة. وبالتالي زي ما بقول لحضرتك كده زي ما بقول لحضرتك دكتور من يوم 14 أغسطس وفي استهداف نشط للأسرة المصرية تحديدا زي ما حضرتك قلت كده الإشاعة بتاعت خطف الأطفال. شوفنا في اسكندرية الإشاعة إشاعة خطف الإناث، وربما تبقى اسكندرية مستهدفة تحديدا لأولا مصيف شغال وسياحة عربية نشطة أو المفترض أنها تبقى نشطة، وأنه في يعني ظلال لقضايا قديمة زي رأي وسكينة، فبيدي برضو الموضوع نوع من الدراما يعني الخيال موجود والخيال من القصة القديمة. واكتشفنا كلنا أن القصة كلها حالتين ثلاثة ليهم اتصال بخلافات عائلية واجتماعية زي ما بيحصل في كل مكان، ما هوش حتى ممتد من اسكندرية لأسوان الأحداث دي ويومين بتحصل، والحمد لله كلها ملهاش علاقة يعني بأي انحرافات أخلاقية، كلها فتيات بتبحث عن العمل والتواجد الاجتماعي بعيد عن الأسرة. لكن في نفس اللحظة بيتم إعادة إنتاج مثلا إشاعة أخرى تخص الأسرة المصرية بشكل مباشر اللي هي الخاصة بي مثلا، وطبعا ممكن الناس تبقى تضحك لكن إحنا قلنا إنه في ناس كانت بتسأل عن برنامج معين خايفين منه ليه، هو يقدر ده يعني البرنامج ده يقدر يهد الدولة. احنا بنقول لما نحط حاجة جنب حاجة جنب حاجة، برنامج جنب تصريح جنب قرار جنب إشاعة، في الاخر بيدوا يعني صورة لمخطط كامل قادر انه يأثر. فإشاعة زي اللي حضرتك قلتها خطف الأطفال، زي إشاعة خطف الإناث في اسكندرية، زي إشاعة تم تجديدها رغم ان هي من فبراير الماضي اللي هي خاصة مثلا بتخزين السيدة المصرية للتوم في او الخبز في الفريزر في الثلاجات. وتم يعني اشاعه حاله من الرعب كده انه في ماده سامه بتتشكل وبتتكون وانه ده يهدد الاسره المصريه ويعمل حالات وفاه مفاجاه. يعني بالبحث اكتشفنا انه اولا الاشاعه قديمه، ثانيا مجهوله المصدر منسوبه للطبيب الدكتوره مش متقال هي مين وبتشتغل فين ولا قالت الكلام المنقول عنها امتى، ولا الدراسه متقدمه لانهي جامعه ولا لانهي مركز بحثي ولا لانهي لجنه علميه. لكن الاشاعه تم تنقلها على شبكات التواصل الاجتماعي من موقع لاخر، وكل ما تخش على موقع تلاقي نفس الكلام منسوب لنفس الدكتوره اللي برضو مش عارفين هي مين متشير. وبعد كده نرجع لتقرير منظمه الصحه العالميه اللي هي WHO وتكتشفي انه الكلام غير دقيق، لانه هذه الماده بتتكون في اي مكان بعيد عن الاكسجين، سواء في المعلبات سواء حتى الخضروات الموجوده في التربه تحت الارض، الاكسجين ما فيش، فممكن تتعمل البكتيريا دي اللي ليها اسم علمي طبعا كوليستيدريوم بلوتونيوم، ده ممكن اي مكان الاكسجين ما فيهوش ممكن تشكل فيه. لكن ايه الحل فيه؟ انه اي تسخين للأغذية من 5 دقائق ل20 دقيقة نعمر العيش بالبلدي زي ما بتنتهي الموضوع. اي كمان الثوم طالما بيدخل في الاكل اذا درجة حرارة اكتر من 85 يعني اقل من الغليان بتخلص على المادة دي. اذا حالة الرعب دي ممكن تنتشر، ممكن تخلي ناس تمتنع عن أغذية مختلفة، معلبات، بناكل التونة وبناكل السلمون والسردين بالصلصة، كل ده حصار فهو هو قاعد بيخطط قادر يعمل ارتباك الاسره المصريه كلها. ناس بتستهتر بالاشاعه الصغيره دي، لكن طبعا دي جنب دي جنب دي جنب دي خطف الاناث مع خطف الاطفال مع تجاره الاعضاء مع الاغذيه مع وزير الاوقاف واللي قاله قادر انه يعمل ارتباك ولخبطه للاقتصاد برضه يا استاذ احمد. يعني بيضرب كل حاجه. انت بتقطع مثلا منتج معين او كذا، فبتقطع شركات، فبتقفل شركه، فبتقفل مصانع، فبتقفل ايد عامله، فكل الحاجات دي كلها ما حدش يتخيلها ساعه الاشاعه. فضلا عن حاله الارتباك اللي حضرتك لسه كنت بتكلم عنها وانه الاسره المصريه يعني مش اجواء بهجه عايشه فيه، عايشه في توتر دائم وقلق دائم واضطراب مستمر، خايفة على أولادها، خايفة على بناتها، خايفة على نفسها، خايفة تأكل إيه، خايفة تشرب إزاي، في حالة قلق مستمر. فالناس بتكره العيشة واللي عايشينها، وبتبقى تبقى إيه منعتها وحصنتها، وبقى الناس بقتش تخرج يعني مثلا خلاص. لا بالأحيان المصريين على فكرة بيحب ينبسطوا يعني بنحب نتزوق وبنحب نخرج وبنحب ناكل. لا يعني لما ده يحصل بقى بارتباك ومش يعني مش بالحالة الطبيعية اللي احنا عارفينها، فهو قادر انه يعمل يعني كل حصون الوعي عند المصريين بيهدمها واحد ورا الثاني. وبالتالي بالمناسبة يا استاذ احمد، واحنا بنتكلم عن يعني مسائل متعلقة بالاشاعات اللي هي ذات صلة بالاكل والعيش وحاجات كده، ازاي يعني توصل لينا اشاعة جاية من امريكا خاصة بالفراولة؟ يعني هو نفسه معايير قبول يعني ده معاييره غير عادية. طب هو خدها فجأة باظت عنده الأمي. فكرني بقى أستاذ عبد المحسن سلامة كان ضفنا قريب في البرنامج العام وقال إنه لما في دولة بتاخد مننا منتج معين بتتابع حتى من أول البذرة للمية اللي بتشربها المحصول، معاييره معايير يعني قاتلة. يعني هو قبل هذا الشيء ويعني معايير صعبة جدا وراح معايير جودة عالية واستخدمه جدا. أيوة. واستهلك وقرب يخلص، وبعد كده افتكر انه ممكن يؤذي الاقتصاد المصري بشاعة سخيفة زي اشاعة الفيروس. لا هو شاف ان احنا لما صدرناه وبقى لنا مش بس رقم صدرت يعني اثرنا الزار على حد كان معين جنبه لان هو كمان بينتج فراولة، هو كمان يعني ده مش بقى فعاوز الفراولة. هو طبعا اشاعة هدفها مزدوج، لكن انا بس عايز اقول لحضرتك انه في خلال الخمس شهور في اكثر من 28 الف طن زيادة في تصدير الفراولة المصرية، يعني داخلين على اكثر من 36 مليون ما شاء الله دولار. اضرب بقى في 10 فعاملين رقم كويس. ده زيادة مش ده حجم التصدير. نعم الناس فاهمة. في اتصال هاتفي من احد المستمعين على 11 20. مساء الخير. السلام عليكم يا استاذ ميادة. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. وتحيه للدكتور واستاذنا الفاضل استاذ احمد رفعت. احمد حسني يا فندم. اهلا وسهلا استاذ احمد. معاك كان سعداء بحضرتك استاذ احمد رفعت طبعا. وعايزين نوضح، خلي بالك انا ابن الوادي الجديد منطقه نائيه حدوديه. خلي بال حضرتك وقت عبد الناصر رحمه الله عليه الزعيم العالمي العظيم اللي شرف مصر في كل مكان، هو حتى الان سبحان الله نحن ابناء المحافظات النائيه لنا رواتب اسوه بكم ولنا بدلات لان احنا مناطق حدوديه بعيده عن المركزيه وعن القاهره. نحن في الستينات قمنا عن طريق المحافظين وقتها رحمه الله عليهم بكتابه طلبات نتنازل عن رواتبنا الاضافيه للمجهود الحربي والاستنزاف والعبور العظيم. فالرجل العظيم جلال عبد الناصر ما قبل هذا قال نكتفي ب 30% خصم من ابناء المحافظات النائيه، وما رجعتنا هذه القيمة بإرادتنا كمان وبعد ما تحيلوا علينا ألا بعد العبور العظيم وتوقيع اتفاقية السلام. المصري اللي مش عاجبه يتحمل مصر وإحنا بنبني وبنعمر وبنزرع هذه الأيام، أخدك وديك لليبيا أنت حر، أخدك وديك جنوبا للسودان أنت حر. ممكن حد تاني يقول لسيادتك طيب ما بدل ما يكون في خصم في الراتب ممكن أزود ساعات العمل مثلا؟ مرحلة جد واجتهاد ولابد من الصبر والتحمل حتى اقصى لحظه. دكتور والكل يعلم استاذه شيماء ما حضرتك استاذه شيماء حضرتك هذه الامور في الستينات والله كنا نشتري من المحل المش، مش عيب نقول على الهواء برنامج العام المش ده لنا الفخر في هذا، ليس هذا فقط بل كنا ناكله بدوده حتى نعمر حتى نقوم الجيوش حتى نحضر المعدات حتى نحضر الاسلحه حتى نزيد في المصانع ونتحدى الجبابرة. وكم كنا في الخمسينات والستينات قنبلة ناهضة عظيمة، حتى الآن هذه هي الأرقام اللي احنا بنبني فوقها. لابد من التحمل، لابد من الصبر، لأن دي مرحلة جد واجتهاد. بس قولوا يا رب وانتوا معايا ان هذه ان شاء الله الاعمال الجيده اللي بيقوم بها رئيس جمهوريتنا وحكومتنا المجيده والمصريين يا رب كده نشوف ثمارها نحن كبار سن ونحن احياء واولادنا واحفادنا وان شاء الله الاجيال المستقبله، ونرفع راي مصر عاليه عاليه عاليه. اللي مش هيتحملنا يبعد عنا، اللي مش هيتحملنا يبعد عنا، اللي مش هتحملنا يبعد عنا، وهذه هي مركبنا نحن نتحملها بمرها قبل حلوها. أشكركم والسلام عليكم. شكرا. معنا اتصال آخر. مساء الخير. ألو، مساء النور. مساء النور، أهلا بيك، نتعرف بحضرتك. محمد يسري من الزرزي شرية. أهلا وسهلا سيد محمد. معك سيد أحمد رفعت. نفخر بوجود سيد أحمد رفعت في البرنامج العام. الله يخليك سيد محمد. ودائما هو سباق بالنصيحة لبعض الجاهلين من الشعب المصري. لابد ان احنا نقف مع الرئيس السيسي، احنا كشعب مصر نقف معاه ونحارب الجيل الرابع اللي هو قاعد بيطلع الاشاعات وعاوز يرجع مصر للوراء. احنا عندنا بطلب من حضرتك بس نداء الى اللواء مدير امن محافظة الشرقية انه ينزل الدورات راكبة اللي هي بتمشي بحفظ الامن والامان في الشارع المصري. الحاجة التانية الوضع التنفيذيين اللي ما زالت اياديهم مرتعشه حتى الان، مفيش مصداقيه من عند المواطن مع الجهاز التنفيذي. احنا بنقول لابد من ان هناك انتفاضه في الجهاز التنفيذي عشان يبقى القرار اللي بيطلعه قرار صح وما يخافش. انا بقول لحضرتك المستمعين اللي قبل سبقوني، سمعت موضوع الكهرباء برضه في بعض الاماكن كتيره جدا بتطرق مضاءه بالنهار وتطفأ بالليل. الجيل الرابع بيستنى هذا الكلام ويقول ادي ادي ادي اللي انت انتخبتهم ادي ادي كذا، يعني بيخبط بالراي. هو طبعا الرئيس مش هيعمل حاجه لوحده، احنا كشعب مصر لابد ان احنا نقف معاه ضد هذا الجيل. طبعا الجيل الرابع ده عايز يرجع الدكتوره. يعني الاستاذ احمد احنا اخذنا يعني عنوان هذه المنطقه، وطبعا يتم البحث والتقصي ومراسلة المسؤولين في هذه المنطقة لاستجلاء حقيقة هذا الأمر ومواجهته إذا كان بالفعل هناك حدوث لهذا الشيء. تليفون آخر. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بحضرتك، نتعرف بيكي. أهلا بحضرتك، أنا الحاجة فاطمة. أهلا يا فندم، تفضلي، معك الأستاذ أحمد رفعت. أنا بس كنت عايزة أقول لحضرتك إن العدل أساس كل شيء، لما يبقى في عدل هتلاقي الناس كلها راضية بأي حاجة، حتى لو البلد في ظروف صعبة هتتحمل. طبعا. إنما لما يكون مثلا إحنا الناس اللي هي على قدها هي اللي تتحمل المر، وفي ناس مرتباتها مرتفعة وليها امتيازات في نوادي وليها امتيازات في علاج وليها امتيازات في مصايف بالرغم هم مرتباتهم مرتفعة، لا لازم يدقوا زي ما احنا بندق ان احنا نتحمل الصعب هم كمان يتحملوه، ما هي بلدهم زي ما بلدنا. انما علشان ان فيه يحصل ان واحد ليه امتياز وواحد لا، ايام جمال عبد الناصر لما كان بناته بيقولوا احنا اتعلمنا في مدارس حكومية، ولما كان في مدرسة يعني عايزة تهتم بهم شوية عشان ولاد الرئيس قال لها لا زيها زي اي تلميذ. ده بيخلي الناس تحب الحاكم وتحس بالعادل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يديها. ما يبقاش فيه حد عشان نص الحديث بس يا أستاذة فاطمة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يعني وإحنا طبعا هقول لحضرتك يعني هذا هو ما ننشده جميعا ونعمل من أجله. الأستاذة فاطمة طبعا طبعا بنحييها جدا انك تغير اوضاع لان الانسان لما يحس بالعدل بيرضى حتى لو تعب. انما لما الواحد يحس ان في ناس في البلد مرتباتها مرتفعة مش قليلة وليها امتيازات في علاج وليها امتيازات في نوادي وفي شواطئ وفي مواصلات وما اعرفش ايه، ده بيخلي الناس تحس اسمعنا انا تم هو احسن مني في الدخل كله وهو ده مش متحمل ليه. ده الجهد اللي بيبذل علشان تحقق هذا الامر اللي حضرتك بتتكلمي فيه، وان شاء الله ربنا يعين كل المسؤولين لتحقيق هذا الشيء اللي حضرتك يعني بتتكلمي عنه. استاذ احمد رسائل كثيرة بتأتينا من خلال الرقم 1120. أنا يعني بصراحة ما شاء الله الرقم يعني رغم أن الاتصال من المحمول لكن ما شاء الله الاتصالات وفيرة. بنحيي كل المستمعين وبنشكرهم رغم أن احنا السبت ما كانش بنعمل اتصالات. ده احنا النهاردة تحت يعني رغبة حضرتك بصراحة. ربنا يخلي حضرتك. وبس بنحيي صديقنا العزيز من الوادي اللي اتكلم على حشد المصريين بشكل إيجابي في لما يبقوا في أزمات معينة, وده اللي احنا عايزينه دلوقتي. وطبعا حكى عن 67 وزي حبوا طبعا 67 دي يعني 10 سنين بس على تأسيس أو اكتشاف أو إعلان الوادي الجديد محافظة مصرية. 57 لما أول كتيبة راحت سلاح المهندسين سنة 57 وأعلنوا يعني في وادي آخر موازي الوادي النيل هيبقى موجود على خريطة مصر. ففترة قليلة قوي انه يبقوا بعد 10 سنين قادرين ان هم يبقوا مع بلادهم بالشكل ده. اولى ان احنا نعمله النهارده ونبقى في حاله من التضامن حوالين القياده وازاي مع بعض نقدر نواجه اللي بيحصل. بالنسبه للاستاذة فاطمة هو العلاج مواجهه التسعير والرئيس حطه على القائمه طبعا. نحاول نشوف ان شاء الله مدير امن الشرعيه ونبلغه. لكن الاستاذة فاطمة اوضاع مستقره لها اكثر من 40 سنه صعب انه تتحل في خلال سنتين, خصوصا انه فعلا اعاده توزيع الثروه شغال بس ما للاسف الاعلام يعني باستثناء الاذاعه الاعلام في نوع من التقصير في الامر, خصوصا الفضائيات الخاصه اللي مش وراها غير الغم والزن على ودان المشاهد في سلبيات. لكن لو احنا اتكلمنا على التكافل وكرامه, ما الميزانيه المخصصه ليه رايحه للمستحقين لرفع مستوياتهم الاجتماعيه. النهارده وزير الصحه قايل انه علاج الفيروس سي انخفض من 10 الكورس, بقى الكورس مش الحقنه ولا علبه الدواء, كورس العلاج كله واصل 1500 جنيه. ده معناه انه خلال فتره بسيطه ممكن فيروس سي يختفي تماما, وده معناه انه الدوله مدعمه الموضوع بكتير. حضرتك بنحب كنا بنختم برنامجنا بايجابيات لما رئيس الوزراء اول امبارح ده في مداخله على فكره. طيب مش هنختم دلوقتي. مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. بحيي جدا حضراتكم وبحيي الاذاعه المصريه وبحيي الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك احمد. احنا حاليا في مصر في حرب فكريه اللي هو التشكيك, زي ما الاستاذ الرئيس مره قال الانجاز والتشكيك. حضرتك دلوقتي يا استاذ احمد وقد تتفق معي, انا حاسس ان في تقصير من الدوله نفسها, ان في اعتقال لبعض الشباب بعد اذنك. دي والله انا قصدي مش معارضه, انا اولا مع الدوله قلبا وقالبا. يعني دي لا تفضل انت مواطن مصري وحقك يا زعل بلدك تقول, بس قول لنا ايه الموضوع. كلمه يعني اعتقال كلمه كبيره في مصر دلوقتي يا استاذي. انا اسف كلمه كبيره يعني. كلمه كده يا استاذ احمد عن فرق بين الاعتقال يعني. شرحنا الفرق بين الاعتقال والحبس الاحتياطي والسجن على ذمه احكام قضائيه. استاذ احمد نعم. دي بلدي وانا بتمنى انها تكون احسن بلد في الدنيا. طبعا كلنا معاك على ايد حاكمنا كلنا معاك, بس احنا بنقولنا ايه قبل كده انه في متصلين ما بيبقاش عارفين, مش على حضرتك طبعا, على اي حد ممكن يخش يقول اي كلام واحنا مش عارفين مدى صحته. عشان كده قلنا المشاكل اللي فيها معلومات. اسمعني لحظه واحده. اسمعني وتفضل حضرتك قول. الشكاوى اللي فيها معلومات محتاجه مراجعه, يفضل انها تيجي في الكنترول واحنا اكلم حضرتك وناخدها, عشان ما نقولش كلام وبعد كده انا يعني أنا ممكن نصححه وحضرتك مش موجود واللي سمعوه دلوقتي مش موجودين. طيب انا اولا اسف اسحب مني هذه الكلمه, بس انا قصدي ان احنا دوله عظيمه جدا وفي ناس للاسف بتمسك للبلد دي على واحده, فانا مش عايز يعني ان في طبعا في البلد دي فيها انجازات كتير انجازات. انا بتمنى ان الاعلام يحاول يسوقها احسن من كده في التوك شو, وبتمنى ان احنا كلنا نتكاتف ونكون ايد واحده. وانا والله لما كنت بتكلم كده انا مش قصدي شيء, انا اولا مع الرئيس جدا ويعني بحبه واصل مثل اعلى في الاخلاق وفي كل شيء, ولكن انا بس بتكلم ان في اشياء في ناس من اللي هم عندهم كره للدوله, وحتى انا دايما بقول ان في ناس بتمسك ليها على واحده قصدك بيستغلوها ويوظفوها يعني. انا بس ده والله قصدي. طب ماشي, ما احنا مهمتنا هنا نقول المعلومه الصحيحه. انا بقول لك ما فيش معتقل واحد في مصر الحمد لله, ودي نعمه. بس الموجودين اذا كانوا على كلهم على ذمه قضايا, يعني الموضوع ملوش علاقه بالسلطه التنفيذيه, ليه علاقه بالقضاء المصري. انا عارف ان هم كلهم جنائي, بس في يعني لا مش جنائي وسياسي على ذمه قضايا برضه سياسي برضه. بس اقصد ايه, انه مفيش قرار باعتقال حد معين. خلي بالك انا بشكر جدا السيسي يعني رئيسنا ان هو عمل عفو عن 300 واحد, ده برضو حاجه كويسه جدا. بس انا بقول يعني انت عارف الخبر اهوت يا استاذي يعني انت قاري الخبر وعارف اهو. لا ان في اخبار ساره قريبا جدا من سياده الرئيس. اصل يا شباب انا قصدي مهما فعل الرئيس برضو في ناس بتذكر الدوله, احنا عايزين نمشي للامام ولا نلتفت لهم خالص. معاك طبعا. والله انا بتكلم كده ده ينتج عن حبي للبلد, حب والله بلا حدود والله. ربنا يعلم. وحبك ده لازم يتاكد بانه انت لا تندرج هذه الكلمه على لسانك, لانه طبعا هناك من يستمع ويستخدم هذه المفردات, وانت بتقول في ناس بتنتهز الفرصه, فاحنا كمان ما نستخدمش مفردات لا اصل ولا وجود لها على ارض الواقع, وانما لها تسميات اخرى وفق القانون ووفق الضابط. استاذ احمد رفعت, احنا طبعا بنشكر مستمعنا العزيز, ويعني هذا هو ما نتوخاه, انه نفتح صدورنا جميعا وبالحقائق نرد على كل الاتصالات على 11:20 اعتقد كده, يعني الوقت داهمنا. و طبعا في اشاعات كتير ما قلناهاش, ان شاء الله الحلقه الجايه حضرتك بس يعني سريعا ننفي موضوع ان تكون هناك اتصالات هتبقى يوم السبت. لا وماله يعني السبت والاثنين كده اتصالات مستمعينا على العين وعلى الراس. طبعا ننفي عشان نطمن الناس, واللي ليه حد بره مصر يقول له انه موضوع الضرائب على المصريين في الخارج غير صحيح. كل الحكايه انه القانون 231 سنه 96 سنة 96 يعني النهاردة مر كام سنة عليه 96 يعني كام مر 20 سنة. كان ساعتها اللي بيسافر بيدفع رسم مغادرة يعني 100 جنيه للي هم المؤهلات العليا, غير المؤهلات العليا كان بيدفع 60 جنيه. المؤهلات العليا زاد من 100 ل 200 والتاني زاد من 60 ل 100 يعني 40 جنيه زيادة هنا و100 جنيه هنا لمرة واحدة اللي هو مسافر يشتغل بره مصر في طبعا من 20 سنه ما زادتش زي ما بقول حاجه, دي القانون رقم 231 لسنه 96 لكن لا في ضرائب على الناس اللي بتشتغل بره ولا على دخلهم ولا على تحولاتهم ولا على اي حاجه. كل ده كلام غير صحيح واشاعات ملهاش علاقه بالواقع ولا بالحقيقه. نعم ان شاء الله يوم الاثنين القادم في محاور معينه حضرتك تحب المستمعين يتواصلوا معك يعني من خلالها, لحتى يعني على صفحتنا صفحة البرنامج, عندنا صفحتين للبرنامج على فيسبوك. اللي عنده أي سؤال أو استفسار طبعا بتيجي رسائل كتير في انتظار أي حاجة, لكن إن شاء الله يوم الاثنين ممكن احنا اتعودنا مع المستمعين بنعمل استفتاء كده سريع على بنختار لهم بنديهم أكتر من موضوع وهم بيختاروا واحد منه بيبقى موضوع وعنوان الحلقة بتاعة المستمعين يوم الاثنين. نعم. لكن غالبا شكلها كده مكملين في سكة الإشاعة الاجتماعية. أنا عايز أخد فاصل غنائي وارجع يكون في مختتم مع حضرتك بالخبر الإيجابي. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب يوما أراد الحياة. كم هذه الكلمات, إذا الشعب أراد العمل والعمل حياة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نترك الجدل. فالجدل يعني يتيح طبعا يتيح الفرصة لإيقاف ماكينات العمل. ما أحوجنا إلى العمل ثم العمل ثم العمل. فالقدر من الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا إحنا مش هنقعد والمكن هشغل نفسه, المكن مش هيشتغل بالكلام وده قال وده عاد وده قال وده عاد. ففي بداية اليوم النهاردة كان في حوار مع دكتور مجدي عاشور مستشار مفتي ديار المصرية, وفي الحج في أمر من الله سبحانه وتعالى لا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. حتى الجدال المحمود, حتى ممكن البعض يقولك ده جدال في قضايا علمية, لا ده عيش هذا المناخ يا أستاذ أحمد النهاردة في البلد. وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ننحي الجدل قليلا والعمل يعني صوته يكون صوت المكان يكون أعلى. العمل في الإسلام ده قيمة, ده محتاج 10 حلقات على الأقل يعني في القرآن وفي الحديث الشريف. لكن خلينا نختم للناس بالخبر اللي احنا قلنا عليه في الأغير اللي احنا قلنا دلوقتي انه تخفيض كورس العلاج. كورس مش برضه انا اؤكد انه الكورس ده بيكون كورس يعني من شهر. ساعة ما تبتدي لغاية ما تخفي ال 1500 جنيه بدل المبلغ الكبير اللي ابتدى بيه كورس علاج الفيروس سي. لكن الخبر الثاني اللي ما يعني ما انا مش فاهم ازاي وسائل الاعلام ما التفتتش ليه، وكان المفروض يبقى محل مناقشه وترحيب كبير، انه القرار اللي اتخذه رئيس الوزراء بتاسيس دار ضيافه يعني ربنا يشفيهم كلهم لاطفال المرضى في مستشفى 37 كانوا بيجوا 37 ولا كان مستشفى يعني علاج الاطفال بيجوا من محافظات مختلفه بيبهدلوا 57 يا اما بيروحوا في نفس اليوم، ودي شحطته ويعني مساله صعبه جدا، او بيروحوا عند اقاربهم فبيكونوا عبء اجتماعي على نفسيا عليهم الاول قبل ما يبقوا على مضيفهم. مجلس رئيس الوزراء قرر انه الحكومه تشوف ارض وتبنيها فورا، تبقى دار ضيافه للاطفال وعائلتهم بدل بهدله، يعني مش كمان مشكله المرض لكن كمان التكلفه والمصاريف وعناء السفر والاقامه. فده خبر انا شايفه ابرز اخبار الاسبوع الايجابيه، كان المفروض يعني يهتموا بيه ويبقى محل ترحيب ودفع كمان لقدام. احنا عايزين المبنى ده نشوفه باسرع وقت ان شاء الله، علشان كل يوم بيعدي في الام ومعاناه ومراره عند الكسرين. هنشوف زميلنا حسام رأفت، مخرجنا العزيز دكتور محمد رفعت، هيكون ختامنا الغنائي ايه بعد هذا الحوار وهذه الاتصالات الهاتفيه التي فتح فيها مستمعونا الاعزاء قلوبهم. نشكرهم الحيوم كلهم طبعا طبعا. استاذ احمد رفعت كل التحيه، شكرا لك على مشاكلك زميلتي نادر الفيشاوي. شكرا دكتور هشام محفوظ. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، فوق الجيب شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام.